بلدنا عز وفخرنا جمل بلدنا عز وفخرنا طيب ويحب الخير بابا خليفة يحب كل الناس أبونا تاج الراس يحب كل الناس طيب ويحب الخير بابا.